خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، جعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن، نسعى للوصول إلى هذه المعاني العظيمة من كتاب الله عز وجل، هذه الدرر التي لا بد للإنسان أن يتبصر لها ويعمل بفحواها حتى يصل إلى الله عز وجل على بينة من أمره. ما زلنا نتكلم عن قصة عيسى، وإن لم نكن دخلنا في هذه القصة وفي غمارها، ولكن نتكلم عن آيات الله عز وجل البينات التي بينت ولادة مريم عليه السلام وكيف كفلها زكريا، ثم بعد ذلك الدعاء من زكريا عليه السلام والبشرى العظيمة من الله تعالى له بولده. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه مسألة عظيمة. تكلمنا عن البشريات، تكلمنا أن دين الإسلام هو دين البشريات، وأن الفوز والنجاح والفلاح والتمكين لا بد وأن يكون لأهل هذا الدين، لأن هذا الدين هو الدين الحق الذي اختاره الله تعالى لهذه البشرية. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك أعظم ما في هذا الدين بعد الشهادتين هي الصلاة. الصلاة الصلاة التي أمر الله تعالى بها في كتابه، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والطغيان. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. الصلاة هي آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل الإشارة لفضل الصلاة في هذا المقام. قال تعالى: فنادته الملائكة متى؟ وهو قائم يصلي في البحر. عندما تلبس بالعبادة، خاصة الصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه، أتته البشرى حينما كان يصلي. هناك أصل عام أن الإنسان عندما يتلبس بعبادة يكون قريبا من الله تعالى، ففي حال العبادة الإنسان يعلو بإيمانه، وعلو الإيمان دليل على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته البشرى بنزول الملائكة وهو متلبس بالعبادة، وهو يدعو يرفع يديه، والدعاء من أفضل العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلما كان صلى الله عليه وسلم متلبسا بالعبادة فاعلا لها صادقا فيها أتته البشرى، وهكذا كان الحال مع زكريا عليه السلام، ولكنه تلبس بأفضل عبادة على الإطلاق، الصلاة. والصلاة في ديننا لها شأن عظيم، كفى أنها كتبت وفرضت في آية عظيمة في ليلة الإسراء والمعراج. انظر، آية مبهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات العظيمة في هذه الليلة، ومع هذا فرضت الصلاة. الصلاة فرضت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا من الله مباشرة، لم يكن بينه وبينه ترجمان، لم ينزل جبريل عليه السلام بفرضية الصلاة أبدا. الله تعالى تكلم على الحقيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة عليه في هذا الشأن. طبعا بعد ذلك بيّن جبريل كيفية الصلاة وأوقات الصلاة، لكن فرضية الصلاة بأن هناك ما يسمى بالصلاة وهي فرض على المسلمين، وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، إنما فرضت من الله تعالى مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيمها، ولها فضل عظيم في هذا الدين. الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر، وسنبين كيف إن شاء الله. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنع. ولذكر الله أكبر، انظر، الإنسان إنما هو مؤشران، مؤشر للطاعة ومؤشر للمعصية. فإذا ارتفع مؤشر المعصية، لابد أن يقل مؤشر الإيمان، وإذا ارتفع مؤشر الإيمان لابد وأن يقل مؤشر المعصية. فعندما يكون الإنسان حال معصيته على غير صلاة تامة، سترى أنه يرتفع له مؤشر المعصية فقط، ليس هناك مدافعة، ليس هناك بعض الأمل والبصيص الذي يرتفع بمؤشر إيمانه في يومه. لكن عندما يصلي ويعصي في نفس الوقت، سترى أن مؤشر الإيمان والمعصية يتدافعان. هناك في اليوم صلاة، هناك في اليوم صلاتان، هناك في اليوم خمس صلوات إن كان يصلي الخمس. فسترى أن مؤشر الإيمان كل حوالي ساعتين يزيد حتى وإن كان يعصي، لكن عندما لا يصلي مطلقا سيرتفع مؤشر المعصية فقط. لذلك قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. في يوم من الأيام لابد وأن تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لابد. سيرتفع مؤشر الإيمان بصدق في لحظة ولن يقل بعد ذلك. لذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. أيضا الصلاة هي أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ لما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل كما في حديث ابن مسعود، قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيضا الصلاة تغسل الذنوب، هي محرقة لهذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهي أيضا من أعظم الأسباب التي تكون سببا في دخول الإنسان الجنان مع رفقة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور حديث ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، عندما يسدي إليه أحد معروفا حتى وإن كان واجبا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان رجلا نبيلا بأبيه وأمي، فقال له: سل، يعني انظر ماذا تريد لأجل هذه المنفعة التي فعلتها لي، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. هذه مسألة عظيمة، وهذا من فقه الصحابة أيضا، هذا حديث عظيم. قال أو غير ذلك، لأن هذا شأن عظيم. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. المشي إلى الصلاة تكتب به الحسنات وترفع به الدرجات وتكفر به السيئات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. حق أن فضل الصلاة عظيم جدا، والأحاديث فيه تكاد لا تحصى، ولولا ضيق الوقت لذكرنا هذا الفضل العظيم. المهم الخلاصة أن عندما يتلبس المرء بطاعة الله عز وجل ويكون في مؤشر للإيمان مرتفع، لابد أن تعلم أن معية الله تعالى تحوطه وتنصره، أن الله تعالى سيؤيده، وإن كانت له بشرى ستحدث في هذا المقام. لذلك لما كان زكريا على حال العبادة أتته البشرى من الله عز وجل، فنادته الملائكة متى؟ وهو قائم يصلي في المحراب. وبيدنا جزء من فضل الصلاة، أنها من أعظم الشأن الذي لابد للإنسان أن يتقرب به إلى الله تعالى، ليس فرضا فقط، بل فرضا ونفلا وتهجدا ويعني تعبدا لله تعالى. إن الله تعالى يحب أن يرى من عبده صدق عبوديته. وإذا أردت أن تعلم كيف يكون العبد صادقا، باستمراره في العبادة، وليس هناك أشد من أن يستمر المرء على 5 صلوات في كل يوم وليلة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يقينا شر الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يطهر القلوب، وأن يسر العيوب، وأن يتوب علينا لنتوب، أن يرزقنا خيرا، وأن يرزقنا خير ما نؤمن فيه، وهو خير، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.